بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا إنه كان عبدا بسم الله الرحمن الرحيم تَخِذُ مِن دُونِ ذرية من حملنا مع إنه كان عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل في وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم وإن أسأتم وليتدبروا ما علوا تدبيرا وليتدبروا ما عسى ربكم أن يرحمكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم إن أسأتم فلنا وإن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلا الذين يعملون الصالحات وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءً وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه كل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها كان سعيهم مشكورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل الله إلا

تلاها علينا عالم إذاعات مصر والعالم الإسلامي كله، سفير من سفراء القرآن الكريم بالعالمين العربي والإسلامي، والذي شرف مصر في المحافل الدولية وقارئ إذاعات مصر والقنوات الفضائية، فضيلة العالم الإذاعي الكبير الشيخ أحمد حسن سلمان بارك الله فيه، غرد على مسامعنا من آيات سورة الإسراء، وذلك عبر أثير الهندسة الإذاعية والإنارة الكهربائية ومحطات الديزل العالمية، ومن داخل قصر من قصور الضيافة المتنقلة في راشد وكهرباء الحاج كمال شلبي وأولاده، عمالقة الفراشة بمدينة ومركز بركة السبع بمحافظة المنوفية تحت إشراف وإدارة المتألق دائما البشمهندس إيهاب كمال شلبي. إخوة الإيمان والإسلام، باسم أسرة العزاء وكل أقاربهم وأنسابهم أقول لكم شكر الله سعيكم وغفر الله لنا ولكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أيها المعزون الكرام، هكذا الدنيا دوام الحال من المحال.